أنا أرشح الشيخ محمد شعبان أو الشيخ يوسف. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب فتح الكريم لمختصر تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، اختصار الأستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين حفظه الله تعالى، رئيس المجلس العلمي في مركز تعظيم القرآن الكريم في المدينة المنورة أو في المدينة النبوية، هم كاتبين المدينة المنورة. شكر الله لكم. مقدمة مختصر. الحمد لله ولي المؤمنين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مختصر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، فقيه المفسرين ومفسر المحدثين. اختصرته بعد الانتهاء من تحقيقه، إذ طلب فضيلة الشيخ سعد بن فواز الصميل مدير عام دار ابن الجوزي أن أختصر هذا التفسير، وهو مطلب كثير من القراء والطلاب والمثقفين، لا سيما القراء الغير مختصين في العلوم الشرعية. وقد وضعت له خطة لتحديد ما يحذف وما يبقى، وقد حذفت الأحاديث الطويلة بطرقها الكثيرة ومتونها المتكررة التي ترد في المتابعات والشواهد، فأثبتت ما صح سنده ومتنه، وكذلك الحكايات والقصص الطويلة كقصة هاروت وماروت وقصة الإسراء والمعراج، وكلتاهما طويلة، فالأولى قد حذفت كلها لأنها من الإسرائيليات، وأما الثانية فقد أثبتت رواية واحدة صحيحة السند والمتن، وحذفت جميع الطرق والمتون المتكررة. وهكذا بالنسبة لروايات الإسرائيليات، فقد حذفت لا سيما إذا كانت مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وكذا الحال بالنسبة للقصائد الشعرية. وكذلك حذفت الأدلة في المسائل الفقهية الخلافية إلا إذا كان ترجيحا للحافظ ابن كثير، فإني أذكر دليله دون ذكر أدلة الآخرين، فأثبت الترجيحات لقيمتها العلمية، وكذا الحال في اختيارات الحافظ ابن كثير. وكذلك حذفت الحواشي وما فيها من العزو إلى الآيات والأحاديث والتراجم والتعليقات، وقد تم الاختصار حسب هذه الخطة. وفي الختام أقدم الشكر الجزيل والعرفان الجميل للقائمين على دار ابن الجوزي، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ فواز بن سعد الصميل المدير العام، على إنجازهم الجليل في خدمة التراث ونشر الكتب النافعة والأبحاث الماتعة. والله تعالى ولي التوفيق. وكتبه الأستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين. المختار من مقدمة الإمام. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهمه،

وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. الذي يقرأ بمالك عاصم والكسائي كما قال الشاطبي رحمه الله، ومالك يوم الدين راويه ناصر، راويه الراء إشارة إلى كسائي، والنون ناصر عاصم، ومالك يوم الدين راويه ناصر، والمسكوت عنهم مالك يوم الدين، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتقبلا. أحسن الله عليك. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أو لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه. إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام، أو وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليه، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. اهدنا الصراط المستقيم. قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط، وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال أو أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. القراءة بالزاي الخالصة ليست في السبعة ولا في الثلاث المتممة لها، إنما قرأ حمزة بالإشمام: اهدنا الصراط المستقيم. قرئ بالزاي الخالصة لكن في الشاذ.